تفضل يا شيخ. الله إليكم. يقول رجل ينظر مع أولاده إلى القنوات التي فيها السحر والشعوذة، فهل ينطبق عليه حكم الذهاب إلى الكاهن والعراف؟ لا يجوز، بل يحرم على المسلم أن ينظر إلى تلك القنوات، وهي أخبث حتى من القنوات الفضائية الخالعة الماجنة، وكلاهما محرم. لكن النظر في القنوات التي تبث السحر وتعلم السحر وتعلم الكهانة فإن الأمر خطير، فإن صدقهم فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. والواجب عليك أن تحفظ نفسك وأولادك من النظر إلى هذه القنوات. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. سواء النظر إلى المحرمات، إلى قنوات التنجيم أو السحر أو الشعوذة، ومثلها النظر أو على حدها النظر إلى القنوات الفضائية الماجنة التي تبث الخنا وتبث الفحش وتدعو إلى الزنا وتدعو إلى نشر الرذيلة. فعليك أن تبتعد، قد هيئوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. نعم.